لطف الدراجي يا ميجن زلي زلي لو سمعتي زامله كم علينا قنابل تنزلي كم بريق دهمتي منزله مثل ما قد قتلتي تقتلي نقتله من غزانا نقتله من غزانا نقتله حيد الصوت واللحن الشلي يا رجال جبال القحلة شوش الراس شوش ناولي وزعم اغلب رجال الصاملة يا النشمات هموم زلزلي ما بقى للحلوف الفاشلة ما بقى للحلوف الفاشلة ما بقى للحلوف الفاشلة وحفنا داش يا مجنزلي انزلي لا سمحت زاملة يا حشود القبائل صيلي من سواحل عدن لوايله الجلجلي يا صواعد جلجلي حانت الحاسمه والفاصله والله ان اليمن ما هو دليل زايله يا ممالك زايله زايله يا ممالك زايله وقفنا داش يا مجنزلي انزلي لا يا براكين بالخصم اشعلي وانزلي فوقهم يا النازله فوقهم نكليهم نكلي طاب صبر الاسود البازله قد صبرنا وهيبه تنجلي والله ان البشاير واصله والله ان البشاير واصله والله ان البشاير واصله وفي نقاش يا مجنزلي انزلي لا سمعت زامله انزلي لا سمعت زامله وقفنا داش يا مجنزلي انزلي لا سمعت زامله انزلي لا سمعت زامله